بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. والنفس إن رضيت بذلك أم أبت منقادة بأزمة المقدار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. يا ليت شعري كيف عاين جسمه مخضوب من دم رأسه الفوار. أتراه عاين منه جسما أم رأى قطعا موزعة على الأوعى؟ نادى عليه بصيحة أين من هولها؟ بكت السماء بمدمع مدرار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل ويقتصر. بني بني بني علي، فإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في مضماري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. مفهوم النصيحة من جوامع الكلم في الإسلام، وهي المصطلحات التي تضم جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من قبيل مفهوم الأمانة بالمعنى الواسع ومفهوم الاستقامة بالمعنى الواسع. والنصيحة هنا فيما يكشف عنها قول النبي صلى الله عليه وآله عنوان شامل لكل قيم الإسلام ومبادئ السماء. فيقول: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين. النصيحة بهذا المعنى لا يراد بها خصوص المشورة الصالحة، إنما يراد بها الانسجام مع الواقع. تارة هذا الانسجام مع الواقع يتجسد في صورة أمانة، وتارة يتجسد في صورة مشورة صالحة. لأن النصيحة أطلقت بمعنى الأمانة، بمعنى الواقعية، في مقابل الغش بمعنى من المعاني. ولهذا القرآن الكريم يعبر عن التوبة الواقعية المنسجمة مع الواقع بأنها توبة نصوح. النصيحة هنا بمعنى الأمانة والانسجام مع الواقع. الواقعية يقال أن فلانا واقعي بمعنى أن ظاهره وباطنه لك سواء. ليس المقصود بالنصيحة خصوص المشورة الصالحة، باطنه وظاهره لك سواء، سيرته وسريرته لك سواء. من هنا أخذت هذا المعنى الشامل بحيث تكون النصيحة لله، وإلا ما له معنى أن أنصح الله بأن أشير عليه مشورة صالحة. الله عز وجل غني عن مشورتي. لابد المقصود نصيحة الله، أنصح الله، يعني أن يكون ظاهري وباطني له سواء في الاستقامة طبيعي. لا أن أكون من الذين قال فيهم: لم تقولون ما لا تفعلون، أو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا التطابق، هذا الانسجام بين الظاهر والباطن مع الله عز وجل، تلك النصيحة مع الله. وكذلك النصيحة مع محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف أولئك المنافقين الذين كانوا يمارسون خلاف النصيحة في سلوكهم مع الرسول، لأنهم كانوا يظهرون إيمانا ولكنهم كانوا يبطنون كفرا. هذا خلاف النصيحة. النصيحة لكتاب الله بأن أيضا ننسجم معه ظاهرا وباطنا، لا فقط بالشكليات. شكليات نقرأ القرآن، نعقد جلسات قرآن، جلسات تفسير قرآن، نتبرك بقراءة القرآن في منازلنا، في مجالس الفواتح، فيما شاكل ذلك، في إذاعاتنا، وسائل إعلامنا، نستشهد بآياته. ولكن الواقع شيء آخر. وهذه من جملة مصاديق من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. الرسول يوم القيامة يقول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يقرأ كثيرا، هو غض طري كقراءة، ولكنه مهجور متروك على مستوى التطبيق إلا من رحم ربي. قسم من الناس لاحظ متحمس جدا للقرآن متى في الآيات التي تضمن مصالحه، لكنه بارد جدا في الآيات التي يخسر بها مصالحه. لحظة إذا وصلت إلى مصلحته يبدأ يستشهد بآيات روايات. بل توجد شريحة من الناس أصلا هو يفتح القرآن بهذا الهدف، عند قضية بمخه يفتح يقول لك: أنا ألقط لك معايا اللي تفيدني في مقام الأخذ والرد مع فلان وفلان، أو كم حديث الذي يفيدني في القضية الفلان. يعني هو أساسا يعني المنطلق لقراءة للقرآن ما يضمن مصلحته الشخصية. مرة الإنسان يبحث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله عن نصوص من شأنها أن تعزز موقف عقائدي، موقف ديني، قضية دينية، قضية رسالية عند مناظرة لخدمة الإسلام، فيفحص عن الآيات والروايات النافعة في هذا المجال. هذا هو المطلوب. إنما الكلام في من كانت مصلحته شخصية وكان انتهاجيا لا يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا. زين، إذن النصيحة للكتاب أن ننسجم مع الكتاب في سيرتنا وفي سريرتنا في الشكل وفي المضمون. رابعا، النصيحة لأئمة المسلمين، إمام المسلمين تنسجم معه، وإذا كان إمام المسلمين غير معصوم طبيع الأئمة عندنا بالدرجة الأولى هم علي وأهل البيت الأئمة الاثنى عشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أغنياء عن مشورتهم. المشورة نصيحة بمعنى المشورة لا شك أنهم أغنياء عنها، ولكن الله عز وجل مع ذلك مما أوحاه إلى رسوله، والحكم يجري للأئمة سلام الله عليهم، أنه في بعض الأحيان المعصوم يسأل الناس عن أمور بأمل أن يصدر القرار منهم أولا ثم يمضيه رسول الله ليكون أقوى في التطبيق، كما في بدر مثلا سألهم الرسول نقاتل أم لا، ما هو رأيكم؟ النبي عند الأمر من الله عز وجل، ما يحتاج أن يسمع رأيهم، ولكن أراد أن يصدر القرار من أنفسهم أولا ثم يمضيه ليكون أقوى، يشعرون أن القرار صادر منهم، وإلا الرسول غني عنهم بالتأكيد. أما في الشؤون العامة ولاية العامة رسول الله لم يستشر أحدا على الإطلاق، ما حدثنا التاريخ أن الرسول جعل الشورى مبدأ في تعيين الولي العام، يعني الرسول خرج من المدينة مرات وفي كل مرة كان يعين أحدا مكانه، مرة عين جابر ابن عبد الله الأنصاري، مرة عين غيره، مرة عين عليا سلام الله عليه في قضية تبوك، المرة الوحيدة التي لم يخرج فيها علي عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوته، وذلك لضبط الوضع الأمني والسياسي في المدينة آنذاك. في كل هذه الأحوال لم ينقل مؤرخون المسلمين عن النبي طلع مرة وعين ولي بمكانه واستشار الناس أو تركها للانتخابات أبدا، إنما كان يعين تعيينا وينص عليه نصا، ما يستشيرهم أنه إلما تحبون مثلا أو اختاروا لأنفسكم، أبدا لم ينقل التأريخ، مما يظهر منا أن قضية الولاية العامة لا تتقرر بالشورى أبدا، إنما تتقرر بالنص والتعيين الرباني، وهذا هو الموافق لمذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا الرسول غني، الأئمة أغنياء عن آراء الناس، لكن أحيانا ربما للمقاربة والمدارات ولبعض المصالح الدينية الاجتماعية العامة قد يسألون الناس عن بعض شؤونهم عن بعض أمورهم، وفيما عدا ذلك المفروض أنهم باعتبارهم معصومين، باعتبارهم يتلقون الحكم والأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول عن الله، أو يلهمون بتسديد روح القدس، فهم أغنياء. إذن كيف أنصحهم؟ أنسجم معهم، يكون ظاهري مع الحسين وباطني مع الحسين، شعائر الحسين يجب أن تربيني على أن أكون حسينيا بتمام المعنى، سلوكي المفروض يكون حسيني، أنا أصلا مفروض أفحص نفسي أشوف أنا أصلا أقدر أصير حسيني أو ما أقدر، لأن الحسينية رتبة عليا، الحسينية رتبة عليا، الحسين رجل الكلمة الجريئة، أنا عندي استعداد أقول الكلمة الجريئة، الحسين رجل الموقف الجسور الشجاع عندي استعداد، حسين رجل التضحية والفداء عندي استعداد. إذا عندي أنا استعداد لهالمعاني وفعلا من سجن مع مسلك الحسين ومنهج الحسين سلام الله عليه، وقت الوقت أنا حسيني. أما أجي أنا أذرف لي دمعتين وأقول أنا صرت حسيني، أو أقرأ لي كلمتين أقول صرت حسيني، هذا الواقع لا. كثير من الناس شوهوا مفهوم كلمة حسين أساسا. الإنسان الذي ما يتدخل بأمر بمعروف بنهي عن المنكر، ما يتدخل في إصلاح المفاسد، يسكت عن المفاسد، يسكت عن المنكرات، يسكت عن البدع، يسكت عن الضلالات، فقط يقرأ قصة وينزل، يقرأ قصائد وينزل، هذا يعبرون عنه حسين. أما ذاك الذي يصلح الفساد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتصدى لمواجهة البدع والضلالات، هذا كأنه يعني خارج قوس. لا، هو الحسين الأول. يعني الحسين ليس فقط عبرة أدركها، الحسين عبرة وعبرة، الحسين درس قبل كل شيء، الحسين موقف قبل كل شيء. ولهذا نجد أن زينب سلام الله عليها لكونها تكهربت بخط الحسين ما ونت ولا قعدت بعد الحسين، وهي عسيرة مع ذلك تخطب تلك الخطبة في الشام، الأخرى في الكوفة، وهكذا زين العابدين سلام الله عليه. الحسين هذا الحسين، الحسين الذي عنده موقف، هذا حسيني. أما يجي يتغطى بالبكاء والدموع ويقول أنا حسيني، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحسب حسابات مصلحية نفعية انتهازية شخصية، هذا ليس من الحسين في شيء إلا اللهم في عالم الدموع فقط. الحسين عظيم عند الله، حبيب عند الله، كريم على الله، والله عز وجل أعطاه من البركات والمواهب الشيء العظيم، ولكن الناس في درجات. الإنسان الذي يحب الحسين حب عزاء وبكاء فقط بمرتبة، ما أقول هذا يحرم تماما، أنا ليس من وظيفتي أن أبخل جوادا، هم أجود خلق الله صلوات الله عليهم، لكن الناس يندرجون في مراتب. والإنسان الذي عنده موقف ويتحمل من أجل كلمة الحق التي دافع الحسين عنها، هذا أيضا في مرتبة. أصلا الناس أساسا أزاء كلمة الحق والموقف الحق على مراتب، على مستويات. قسم إنسان، رب إنسان مثلا يخالفك الرأي، وطيب هذا يقف بوجهك. لما تكون أنت مصلح قد تجد إنسان يخالفك بالرأي يقف ضدك، وقد إنسان يوافقك بالرأي بس يوافقك بقلبه، بس يدري أنك على الحق، بس ما يقدر يظهر أمامك تحت المجهر، ما يقدر، يقول لك أخاف أن حسب، وإذا انحسبت يشوفني فلان وفلان، يدفع راتبي، يضايقني إلى آخره. درجة ثالثة أو درجة ثانية في من يقتنع بك ويوافقك بالرأي وقلبه يأيدك وبنفس الوقت يحضر ويقف ويثبت وجود، لكن ما يتكلم، إذا ذكرت بسوء ما يدافع عنك، يخاف أنه دليل تنضرب مصالحه. قسم لا، إذا ذكرت بسوء يدافع عنك، هذه مرتبة ثالثة، يدافع بس ما يبدأ الحديث، يعني ليس داعيه، لا يدعو للحق الذي تدعو إليه، بس إذا انذكرت بسوء يدافع عنك، ما انذكرت سكت. مرتبة أعلى، لا هو يبدأ أصلا، هو يبدأ الحديث عن رسالتك وعن قضيتك وعن مظلوميتك وعن حقانيتك والمبادئ التي تدعو إليها، هو يبدأ الحديث مستوى. هذا أيضا قد مثلا يبدأ الحديث لكن إذا شاف الحديدة حارة يشكر. قسم لا، مرتبة خامسة أو سادسة، كم صار العدد، كل ذا يسويهن ويواجه، أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي. هذا قليل ترى في الناس، يعني ما تلاحظين الناس على درجات في واقع الأمر. فإذا النصيحة مع المسلمين، مع أئمة المسلمين، أن أنسجم معه ظاهرا وباطنا في مختلف المواقع ولا أتردد. وهذا هو معنى أنه من قال إذا ذكره يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما، لا مجرد التمني، من قالها أسكنه الله عز وجل مع الذين استشهدوا مع الحسين سلام الله عليه. بأي ميزان أو مضمون هذا الحديث؟ بأي ميزان؟ بميزان مجرد لقلقة اللسان يعني؟ كلنا نقول يا ليتنا كنا معك. بمضمون أن هذه الكلمة نابعة من قلب صادق. الصدق من يعلمه؟ الصدق يعلمه الله عز وجل. فلا بناءة الصدق في ظاهر حالك، لأن الله أعلم بك من نفسك. أنت الآن قد تقولها وأنت مطمئن، بس ما تدري إذا انعرضت على المحك ما تدري تطلع لك فتن ومشاكل. قد تطلع فتنة تغير مسيرك. أنت الآن مطمئن، تفحص قلبك وقولي والله أنا صادق أنا مو كاذب، بس ما تدري إذا حمي الوطية تطلع فتن ومشاكل. هذا الواقع، الامتحان العظيم. بعد والنصيحة مع المسلمين، نصيحة مع المسلمين بمعناها الواسع يعني الأمانة والاستقامة معهم والانسجام معهم في الظاهر والباطن، وكذلك بالمشورة الصالحة. أنه أنا ما أبخل عليه، المفروض إذا رأيته في موقف ما يحشد عليه أبادر لنصيحته ليكون أتأثر. الحسين سلام الله عليه يقول: من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك. إذا يشوفك في موقف لا تحشد عليه، موقف منكر مثلا، موقف مغلوط، اللي يحبك ينهاك، بس اللي ما يحبك لا يغريك، يقول لك زين سوي ليش، حتى يورطك أكثر تهلك. وقسم من الناس ربما ما يبغضك لكن هو عنده ضعف أو عنده حسابات معينة ما يقول لك شيء. ولهذا في أمثالنا الدارجة أنه اللي يحبك يقول لك أنا قلت لك بس أنت ما سمعت كلامي، وغيره لا يقول لك ردت أقول لك. طيب ردت أقول لك ليش ما قلت لي من الأول؟ زين. على كل حال النصيحة أني لما أرى مسلما يقدم على منكر على محرم أتخذ موقف لا يكون أجامل. زين. القرآن الكريم حينما يحكي عن بعض أنبياء الله عز وجل يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أولا يبلغ، هذه الوظيفة الأساسية. بعد المبلغ يعتبر فيه أن يكون ناصحا، وكذلك أنبياء الله عز وجل، لأنه شيء يبلغ هو لا مجرد يوصل خبر، وفي واقع الأمر يطرح رسالات الباري عز وجل، يقدم رسالات الباري عز وجل. وكذلك كل من يقدم رسالة الدين للناس يجب أن يكون ناصحا أمينا. ناصح، قرآن الكريم عززها بكلمة أمين. من جملة معاني هذا التركيب أنه أمين قيد توضيح للناصح، يوضح الناصح. شفي رأي آخر بس ذاك خليه على جانب. ناصح أمين يعني يقول أن الناصح هو المأمون. الإمام الرضا سلام الله عليه سئل رجل يقول له: يا ابن رسول الله من نسأل إذا لم نرك؟ بعيدون عن في مكان آخر. قال: عليك بزكريا بن آدم فإنه المأمون في الدين والدنيا. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. الأمانة في صاحب الرسالة، في صاحب المسؤولية، في رجل الدين، في رجل العلم، في المربي. الأمانة في واقع الأمر والنصيحة تتأكد وتتغلظ أكثر من غيره، لأن والعياذ بالله إذا أراد أن يغش يظل الأمة بكاملها. الإنسان العادي إذا غش قد يخدع لواحد اثنين، ما إلى نفوذ على الآخرين، بس الإنسان الذي عنده مركز ديني إذا يريد يغش الناس يظل الناس يقدشونه يسمعون كلمته. هؤلاء على بساطتهم واضعين ثقتهم به، لكن هو نعم قلب قلب ذئب والعياذ بالله، يصير بناء أن يضلل الناس يخدعهم يغشهم، وتلك الخيانة الكبرى. يقول علي سلام الله عليه: إن أعظم الظلم ظلم الأمة وإن أفظع الخيانة خيانة الأئمة. يجي إنسان يخون أمته يغشهم والعياذ بالله. الله عز وجل لماذا أعطى أهل البيت هذه القدسية؟ لأن أهل البيت أنصح خلق الله مع الله ورسوله وكتابه والمسلمين، يكفيهم أنهم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لكن الناس بدلا من أن تأخذ منهم ذهبوا إلى غيرهم. يقول الباقر عليه السلام: إن محنتنا بالناس عظيمة، إن أمرناهم لا يأتمرون بأمرنا، إن أمرناهم لا يأتمرون بأمرنا، وإن تركناهم لا يهتدون بغيرنا. فلهذا تجد أن القرآن الكريم أكد على ولايتهم فيما فسر به قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب، أنا لكم ناصح أمين، أنا أحمل رسالات ربي، وأنا ناصح، ناصح واقعي لا ناصح في الشكل، لأنه ليس كل من أسدى لك النصح، ليس كل من أسدى لك النصح ناصحا، قد يتقمص النصيحة من ليس أهلا لها. إبليس لما جاء لآدم وطلب منه أن يأكل من الشجرة قاسمهما: إني لكما من الناصحين. إخوة يوسف لما جاءوا ليضعوه في غيابة الجوب قالوا لأبيه: وإنا له ناصحون. لناصحون مضمون الآية المباركة. إذن النصيحة قد يدعيها من ليس أهلا لها، من لم يكن صادقا. فلهذا القرآن الكريم قيد: ناصح أمين. ألنشت ناصحا لكم باللسان فقط، إنما ناصح باللسان وفي الواقع استنادا إلى ذلك. هذا كل الكلام مقدمة لشيء آخر. الليلة ليلة عاشوراء، ونحن في مقربة من عاشوراء، وفي العشرة الأولى من محرم الحرام، ربيع الموعظة، ربيع الإرشاد، ربيع النصيحة. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الواقع أنا أشعر خاصة في العشرة الأولى، وأتكلم معكم بشكل صريح، في كل سنة أشعر أن وظيفتي وغيري لابد كذلك من أهل هذه الوظيفة المباركة خدمة منبر الحسين صلوات الله عليه، وأسأل الله عز وجل بكرمه وبلطفه وبجاه صاحب الذكرى أبي عبد الله الحسين يجعلنا وإياكم وجميع العاملين في هذه الخنادق المباركة من خدام الحسين المخلصين الصادقين المقبولين. الناس يسمون خدام الحسين، وهذا أفضل وسام. أحيانا يصعد المنبر إنسان عنده مثلا أفرض ملكات معينة، عنده مثلا أفرض اختصاصات معينة، عنده درجة معينة، لكن كل هذه الدرجات والاختصاصات والملكات كلها تذوب تحت عنوان خادم الحسين. إذا قبلنا بعنوان خدام الحسين فتلك السعادة الكبرى. الكلام في أن نقبل. الناس بدنا يسمونه خدام الحسين ويحترمون على هذا الأساس. لاحظ أن الناس في مختلف الأدوار في مختلف الأزمنة الأمكنة تولي خادم الحسين ورجل الدين عناية خاصة الواقع، وتكريما خاصا، وهذا يحمل مسؤولية. واقع في محرم الحرام وبالعشرة الأولى، وكلما نقترب من يوم عاشوراء باعتبار كثافة الحضور تتضاعف المسؤولية على رجال الدين خطباء المنبر أشد من ذي قبل. مسؤولية تتضاعف لأن الناس في واقع الأمر ومهما تكاثرت المحاضرات الناس في حاجة لكثير من الأمور، أمور عقائدية، أمور فقهية، أخلاقية، اجتماعية، تصحيح لكثير من الأخطاء، إزاحة لكثير من الشبهات. والمفروض أن يكون رجل المنبر خبيرا بما يدور في خلد الناس، عند خبرة بقراءة الباطن، هنالك أشياء هو يعيش بالساحة وما يعيش في برج عاجي، يعيش مع الناس فيحس بما يعانيه الناس من مشكلات فكرية من شبهات. فالمفروض أن يتركز الحديث على تناول تلك المشكلات وتلك الشبهات. أما إذا يتكلم في عالم والناس في عالم آخر، ترى افتقات ليس إلا، وإلا يمكن واحد يصعد المنبر يقرأ لكم حديث فلكي تام أو في علم النبات أو في علم الكيمياء، لكن ما الذي يستفيد منه الناس؟ الناس ما تنتظر من رجل المنبر يصعد يقرأ لهم معادلات مثلا أو فرضوا كيميائية أو نظريات هندسية، شيء جيد معلومات، لكنه الناس يدرسوها في مكان آخر. أنت رجل دين على منبر، الناس تنتظر منك تفسر لهم القرآن، تبين لهم أحكام فقهية، أخلاق الإسلام، سيرة نبي الإسلام وأهل البيت، تفسر القرآن تفسير صحيح، تعرض العقائد الصحيحة، هذه المهمة. ينقل عن بعضهم أنه صعد في بعض الأماكن في يوم عاشوراء وفي سياق حديث تحدث عن الهيدروجين والأكسجين كيف يألفن الماء، في قرية اتفاقا نزل منبر سأل واحد قال له شيخنا هذا الهيدروجين والأكسجين دول من جماعة الحسين ومن جماعة يزيد بن معاوية، يعني شو له ربط انت جاينا بيوم عاشوراء زين تتحدث لنا عن الأكسجين والهيدروجين بعد بشهور؟ يعني المنبر ليس مجالا لعرض العضلات العلمية، أنا ترى أفتهم بالكذا أبدا. والمفروض الناس تعي منبر النافع، المنبر اللي يغير عندك شيء لما تحضر، يغير عندك شيء، إما يضيف لك معلومات تتصل بواقعك العملي، وإما يحذف منك أفكار خاطئة. المنبر إذا ما بيحذفه إضافة فائدته قليلة، ما أقول عديم الفائدة لأن ربما بفوائد أخرى، وإن كان هو نفس الحضور واجتماع الناس هو في الواقع تصويتا لسيد الشهداء سلام الله عليه. الحسين غني عن تصويتنا، أعطيناه صوتنا وما أعطيناه هو عظيم عند الله عز وجل. يقول الصدوق دخل الحسين عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله فاستقبله النبي بهذه العبارة قال مرحبا بك يا زين أهل السماوات وأهل الأرض. يا زين أهل السماوات وأهل الأرض، حسين غني عنا، بس هذا التصويت هذا في واقع الأمر رفعة وكرامة لكم. هي الطائفة كلما تثبت وجودها في مناسباتها المختلفة قوة للطائفة، يحسب لها حساب، كلما يكون حضورهم كما وكيفا بأعلى المستويات كلما يحسب له حساب أعظم وأفخم. وجد الله تعالى هذه الجموع الغفيرة وأمثالها من الذين يحيون هذه المجالس في هذا البلد الموقر، في الواقع مجالسكم في هذا البلد أقولها بكل اعتزاز من مفاخر الطائفة في العالم، ويضرب بها المثل كما وكيفا. ونرجو من الله عز وجل ألا نخرج من أمثال هذه المحافل المكرمة، هذه المجامع المكرمة، ألا نخرج محرومين. نسأله تعالى يجعلنا من المرحومين، المرحومين أولا بالمواعظ والدروس والعبر من الحسين، وثانيا المرحومين بالعبر والدمع على أبي عبد الله الحسين. هذه الدمعة عظيمة عند الله، لا تستهين بالدمعة، لا تنخدع بمن يقول لك أنه كافي نبكي على الحسين، فلنحول الحسين إلى مجرد ملهم ثقافي. ليش الحسين هو برناردشو يعني جان جاك روسو؟ الحسين حجة الله على خلقه، الحسين بالوقت الذي هو ملهم ثقافي، الحسين سلام الله عليه إمام معصوم مفترض الطاعة، وبعد الحسين تربطنا برابطة روحية، إذا قطعت الرابطة الروحية العاطفية مع الحسين أفكارك قد ما تصمد في ساعات المواجهة. في ساعات المواجهة قد كل شيء نعم يتبخر عنك، حب الحسين، هذا حب الحسين هو الذي قد يثبتك نعم ويدفعك للعطاء. إذن في محرم تتضاعف المسؤولية، هذه نقطة. نقطة أخرى، الحقيقة يتحير الباحث عما يتحدث، لأنه الذي يشغل أفكار الناس أمور كثيرة، أمور عقائدية تشغل أفكار الناس، أمور فقهية تشغل أفكار الناس، وأمور أخلاقية واجتماعية وما شاكل ذلك تشغل أفكار الناس. لكن توجد أولويات، الأولى فالأولى، ثم الإنسان ما يقدر يستوعب لا في محاضرة واحدة ولا في عشرة ولا في موسم كامل ولا في سنة أو سنتين كل شيء، لكن المفروض أن يتناول سنة بعد سنة ما يتصل بحاجة الناس. وأسأل الله عز وجل أن نوفق لهذا المعنى، تناول ما يتصل بحاجة الناس في هذه الليلة المخصصة لشبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. علي الأكبر سلام الله عليه، كثير الحقيقة أنا جلست وفكرت أنه ش أتحدث هذه الليلة، هذه الليلة ليلة علي الأكبر، ومعروف عنها أنها ليلة الشباب، وهو نعم من خيرة الشباب الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين يوم عاشوراء، لملا وهو سيد نعم ابن سيد شباب أهل الجنة، وهو شبيه رسول الله إيش خلقا وخلقا ومنطقا. أصلا هي كربلاء قتل فيها أقدس الشباب وأقدس الشيوخ وأقدس الأطفال، أقدس شيخ هو الحسين سلام الله عليه، وأقدس الشباب شباب آل البيت العباس عليه السلام، بمعنى كهل وبمعنى شاب، زين. علي الأكبر القاسم بن الحسن عبد الله بن مسلم، مضافا إلى الأطفال وبقية من استشهد، وسبيت أقدس امرأة في عصرها، نتكلم في عصرهم سلام الله عليهم، زينب العقيلة عليه السلام. وفي كل واحد منهم لنا دروس ودروس. طيب ليلة الشباب، ليلة علي الأكبر، أنا في ذهني جملة من الملاحظات، جملة من النقاط، قد تسمى نصائح بحسن ظن الإخوة إذا استقبلوها نصائح فجزاهم الله خير الجزاء. أنا أشعر انطلاقا من موقع المسؤولية أنا أضع النقاط على الحروف في جملة مسائل إخواني وأعزائي، والنقاط لا تختص بالشباب فقط، الشباب باعتبار أن موقعهم أخطر ومرحلتهم أخطر، وإلا هو الحديث للكل، وكلكم شباب إن شاء الله. أسأل الله يمتعكم بالصحة والسلامة والعزة والكرامة جميعا ومن يلوذ بكم ومعكم. الصلاة على محمد وآل محمد. أولا، توجد مسألة ترتبط بدور الشاب في مرحلة الشباب ومسؤوليته، ماذا يصنع الشاب، لأنه الشباب في فترة فراغ، وإذا كان الشاب عنده أموال وصحة، في الواقع هذه كلها طاقات، هذه الطاقات تحتاج إلى ما يملؤها. ما أريد أن أطيل عليكم، لكن تجارب الشباب الذين عرفناهم والذين قرأنا عنهم أن أهم ما يجب أن يملأ به الشاب وقته هو أن يتعلم أحكام دينه، عقائده، أخلاق الإسلام، أن يعلم نفسه على الكتاب. نصيحتي للشباب أن يدربوا أنفسهم على الكتاب، إذا درب على الكتاب وعشق الكتاب حصل على خير عميم. مشكلة كثير من شبابنا طبيعي نتيجة عوامل، من العوامل الفضائيات المكشوفة، من العوامل مظاهر الإباحة على اختلافها، من العوامل كثرة وسائل اللهو في زماننا، كثرة وسائل اللهو التي تصد الشاب عن المطالعة، أصبح الكتاب مكروها للشاب، يضايق أصلا الشاب يقرأ كتاب. سابقا هالوسائل بشكل ما كانت وسائل اللهو، فكان الشاب وين يروح يقرأ الكتاب غالبا هالشكل. أما في زماننا أغلب الشباب وللأسف الشديد ينشغلون بوسائل اللهو أو بعض وسائل من سميها وسائل له، لكنه يسرف في بعض الأشياء. مفروض أن كل شيء يعطي حقه، جسدك إلى حق، الرياضة لها حق، كل شيء له حق، وكذلك دينك له حق عليك. ومفتاح الدين الكتاب، مفتاح الدين. إذا تعلم الشاب على الكتاب، وهذه وصية للآباء الكرام، أن يدربوا أبنائهم على عشق الكتاب، على حب الكتاب. إذا الشاب تعلم على عشق الكتاب، حينئذ ننتقل مرحلة ثانية. أي كتاب يقرأ؟ بعض الكتب كتب مستقيمة، كتب هدى، بعضها كتب ضلال، فيحتاج إلى خبير يوضح له أن هذا الكتاب يقرأ، هذا الكتاب ما يقرأ. لازم تسأل، هاي نصيحة في نصيحة. بعد ثالثا يحتاج إلى خبير يعين له مستوى الكتاب. لا يقرأ الشاب كتاب فوق مستوى، يتعقد من الكتاب ويتركه تماما، يتجع منه، لا، فليصير تدرج. رابعا لا يمر على عبارة إلا ويسأل عنها، يسأل عنها أهل الخبرة من العلماء حتى يفهم ما يقرأ ويحفظ ما يقرأ، لأن من جملة عوامل سرعة الحفظ أن تفهم ما تقرأ. إذا ما تفهم إيش تقرأ يصعب حفظه، بس إذا تفهمه لا يسهل حفظه. الوصية الأولى الكتاب وكتاب الدين، والأهمية لكتب العقائد وكتب الفقه والأخلاق الإسلامية. لكن الكتاب وحده لا، الكتاب اليوم في زماننا أصبحت الأشرطة على اختلافها الصوتية والمرئية التصويرية منتشرة. حضور المحاضرات، حضور المنتديات، عقد الجلسات، والحرص على العلاقات الإيمانية الصالحة. ضروري أن تختار صديقا، وضروري أن تختار لولدك صديقا، لا تخلي وحده يتعقد وما يشتاق إلى شيء. الصداقة تخلق منافسة، الدفعة، اختار للصديق الصالح. هذا من جملة شروط الواقع التربية، أن تختار لولدك الصديق الصالح. لا تخلي دائما تحت سلطتك. واحد يفكر قسم من الناس يقولك ما يحتاج أنا على رأسه، لا، ما يكفي أنت على رأسه، يشعر وكأنك سلطان متجبر على رأسه. لا، خليه يختار صديق تحت إشرافك وراقب الوضع، لأن الصديق الصالح مؤثر جدا في الولد. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، النصيحة الثانية، التوصية الثانية، وخاصة للإخوة الشباب، التوصية بالمحورية العلمائية. العلماء محور. ورد سؤال، ما هي أسس علاقة الشباب بالعلماء؟ العلماء محور. محور إيش؟ بالأمور الفكرية محور، في أمور العمل الإسلامي، إدارة العمل الإسلامي محور. خل أعلق على الكلمتين. في الأمور الفكرية محور. قد تقول لي يعني هذا دين نقاش؟ نعم، بعضهم يناقشون في هذا الشيء. الآن عندنا طروحات جديدة، جماعة يسمون نفسهم مثقفين رساليين. هذا يقرأ لك كتاب فيصير مثقف في شؤون الدين، فينصب نفسه مفتي للناس، يشرح للناس، يعين أحكام الإسلام، عقائد الإسلام. الناس يمشي عليها الكلام. مشكلة الناس ببساطتهم، أي كتاب لازم بيدا يقرأ يأخذ منه. أما يفكر هذا المؤلف من هو؟ هذا المؤلف عالم غير عالم، عالم عادل غير عادل، عالم ضال أو مهتدي. زين، بعدين هذا الكتاب ما فيه مشكلة من جهة أخرى، ما مشكلة في الناس هذه؟ قد يكون هذا الكاتب مجرد مفكر، كتاب ديني، بس الكاتب واحد مفكر مثقف. فجاءت عناوين جديدة الآن. بصراحة أقولكم، يوجد الآن طرح يقول لازم نستغني عن العلماء، نستعيض عنهم بمن؟ بالمفكر الإسلامي. مفكر إسلامي إيش؟ هذا اصطلاح جديد، هذا ما موجود لا في تراث القرآن الكريم، لا في القرآن، ولا في السنة الشريفة، لا في كلمات الأئمة، لا في المعلوف من علمائنا. مفكر إيش؟ مفكر إسلامي إذا مقصودك مجتهد لأن أمور الإسلام لا يبت فيها إلا مجتهد. إذا مقصودك مجتهد هذا المفكر الإسلامي مع الاحترام، إذا مجتهد لازم نرجع لبقية الشرائط، العدالة والاستقامة وإلى آخره، زين، وحينئذ في محله. أما إذا كان غير مجتهد ما تقدر تعمل برأي يا أخي. الآن تنزل كتب، تنزل نشرات، تنزل كراريس، تنزل صحف بها أعمدة دينية، الناس تلزم وتقرأ. نعم، ما يفكر أن هذا من كتبه له، هذا العمود منو كاتبه، هذه النشرة منو كاتبها، هذا المقال منو وراء. نصيحتي للشباب، توصيتي للشباب، أنه دققوا فيما تقرؤون. المحور في الأمور الدينية هم العلماء، هذه نقطة أساسية حتى في العمل الإسلامي. ولهذا أنا قبل ليالي أشرت في حديثي، وإذا القضية غامضة أوضحها اليوم، أشرت في قضية الحقوق السياسية للمرأة أنه إذا مرت عن طريق القناة الشرعية، قناة الولاية، ما في إشكال على التفصيل الذي بينته في وقته. ولهذا الرأي النهائي في الموضوع أن المرأة التي ترشح للعمل النيابي لا بد أن يكون فيها شرطان. الأول، أن تكون امرأة مؤمنة قادرة على أداء وظيفتها، بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إلا من جربت بكمال عقل. هذا واحد، ودين. اثنين، شرط ثاني، أن يمر عن طريق إذن المجتهد العادل. هذان صمامان للأمام، إذا دخلت بها الصمامين ما عندنا مشكلة، لكن على التفصيل الذي تقدم سابقا. أعود إلى الموضوع، محورية العلماء غايته. قد تسألني سؤال تقول لي: والله شيخنا ضعنا احنا، يعني شلون المنهج المتبع ما هو؟ أخر أنا كيف أطمئن؟ يعني كل من لبس العمامة مثلا فهو عالم؟ هذه مسألة، العالمية درجة معينة. كلامنا في محورية العلماء على مستويين، التفتوا أعزائي. المستوى الأول مستوى العلماء المجتهدين، لكن المجتهد مو دائما يكون قريب منك، أحيانا وكيل المجتهد. إن لم يكن المجتهد قريبا منك فارجع إلى الوكيل المعتبر المعين من قبل المجتهد العادل، تراجع في شؤون الدين. أما لا تأخذ من أفواه الرجال تكتفي أنه فلان قال، لا، يجب أن ترجع لأهل الخبرة، ما يكفي أن ترجع لغيرهم. وأهل الخبرة من هم أهل الخبرة؟ الناس الذي عندهم تخصص في شؤون الدين، أو إذا ما حصلت أهل الخبرة تقول لي: أهل الخبرة ما نحصلهم، موجودون في الحوزة العلمية، وقد يجون أحيانا الناس ما نعرفهم، ما أقدر أنا بمجرد الظاهر أخذ قول سندا ومستندا وحقق صحيح. لازم أن ترجع إلى من تثق به من المؤمنين، من تثق به. النتيجة ما تعيش بالبرج، برج عادي، تعيش مع الناس، هل تعرفهم من المؤمنين الموثوقين يعرفوك على جماعة من أهل الخبرة، ترجع لهم فتسأل. وشيء مهم يا شاب، لا تبقى محصور في إطار ذوق معين، اطلع من ذلك الذوق، لأن قد هؤلاء الذي عندهم ذوق معين قد يأطروك بذوقهم فقط. اطلع برا، اسأل، اسأل أيضا، يعني لا فقط تقتصر على جماعة معينة، هالجماعة اسأل، وذيك الجماعة حتى الذي أنت ما عندك معهم علاقة من غير جماعتك الخاصين، اطلع اسأل، يجب أن تسأل. نعم، لأن قد عوامل الهوى تدخل. اسأل، افحص، دين هذا دين خطير، فلازم تسأل. وإذا سألت ووصلت إلى أهل الخبرة فهنيئا لك، إذا حصلت أهل الخبرة مأمونين فهنيئا لك، حينئذ سل منهم واعرف من الجدير بأن ترجع إليه، من غير الجدير، من الذي تأخذ منه معالم الدين. حينئذ الواقع تنتقل إلى مرحلة أخرى. لكن ألفت النظر إلى شيء، أنه إخواني في تاريخ الإسلام وفي تأريخ المجتهدين وفي تأريخ الحوزات وفي تأريخ الطائفة لكي تعلم أن فلانا مثلا أهل. ولا يلزم أن يشهد كل أهل الخبرة، كل الخبرة ونحصلهم كلهم، يكفي أن يشهد بعض أهل الخبرة، لأن الباقين قد ما يعرفوا، ما حاضرين درسه، ما سامعي زين، يكفي أن يشهد البعض. غايته هل يكفي واحد أو لا بد من اثنين، فيه بحث فقهي هذا الموضوع لتطمئن اثنين من أهل الخبرة إذا شهد بأن هذا الإنسان أهل للمحورية ارجع إليه. أما إذا جاءت شهادة عكسية، التفتوا جيدا، عكسية، إنسان يختلف عليه الناس، قسم يقولون مجتهد، قسم يقولون غير مجتهد، قسم يقولون ضال مضل، قسم يقولون لا هذا رجل متنور متفتح. مصيبة الناس في الحقيقة تبحث عن السهلة عادة أي شكل، أصلا قسم يأخذ الرسالة العملية، الرسائل العملية يفتحها يدور يقول له شوف لنا وين المسائل السهلة، الرسالة اللي سهلة حتى نعمل بها، ليش هي تلقط يعني مستنقة طماطة وباذنجان حتى تجيها شكل تستنقل كيفك؟ دين هذا موازين علمية، ما يصير أنت تختار الأسهل فالأسهل، لا موازين علم. فإذا لابد من أن الواقع ترجع لأهل الخبرة. فإذا جاءت شهادة بالعكس على إنسان ما أنه هذا الإنسان مثلا ضال والعياذ بالله، منحرف العقيدة والعياذ بالله، إذا شهد اثنان من أهل الخبرة، ربما الواحد يحصل لك ذي الاطمئنان، بس إذا شهد اثنان كفى، بعد ما يجوز الرجوع إليه أبدا. افتحوا أذهانكم جيدا. إلى متى الضحك على الذقون؟ يجي إنسان يستغل بساطة الناس، والله الإنسان أحيانا يتحرك ألما على ما يرى من بساطة بعض الناس. يكفي إذا شهد اثنان بانحراف أحد، اثنان من أهل الخبرة المشهود لهم، إذا شهد بانحراف أحد خلاص حرم الرجوع إليه والأفل عنه، ما لازم الكل يتكلمون. ربما المتعصبون لذلك الإنسان يجون العوام من الناس يقول لي ليش فلان ما يتكلم، ليش فلان ما يتكلم؟ ما لازم يتكلم أهل الخبرة، هذه مسألة عقلائية، بناء العقلاء على ذلك، أهل الخبرة في كل فن لا يلزم إجماعهم، يكفي إذا شهد بعضهم كفى. الآن أنت عندك قضية طبية، لازم كل الأطباء يشهدون أو يكفي شهادة طبيب أو اثنين؟ ها؟ لو أعطاك تقرير أطباء شهدوا تقرير على دواء معين، هذا الدواء غير صالح للبلد بمشكلة، ما تعمل بيه؟ تقول ليش بقية الأطباء بالعالم ما يقولون؟ مو لازم، أهل الخبرة إذا شهد البعض كفى. قلت لي جيدا؟ نعم. يبقى شيء، إذا قوبلت الشهادة، شهادة النفي، إجا واحد قال أنه فلان ضال مضل، لكن إجا آخر قال لا مهتدي، مو شاكت، الشاكت ما ينسب إلى قول، نسأل نقول هذا الغير شاكت أو متكلم؟ إذا شاكت خلص هؤلاء اللي قالوا فلان منحرف حج عليه، بعد ما يجوز لك الرجوع إليه. بس إذا مقابل شهادتهم بالانحراف حصلت شهادة أهل خبرة بالاستقامة، نشوف هنا الأقوائية وين. إذا كانت شهادة القائلين بانحرافه أكثر وأقوى قدمت، إذا تساووا أيضا نلاحظ المرجحات، قد شهادة القائلين بالانحراف مثلا أقوى لأنهم أتقى لأنهم أعلم، نقدم شهادتهم. إذا لا تساووا، عشرة يقولون منحرف وعشرة يقولون إذا موجود، اتفاقا بحمد الله ولا واحد يقول مستقيم، كلهم يقولون منحرف وضال مضل، لكن لو فرضنا عشرة بعشرة تتساقط البينات، يسموه تساقط البينات. إذا ساقطت نرجع للأصل الشرعي، الأصل الشرعي في من نشك، افتحوا أذهانكم في من نشك أنه كلامه حجة أو ليس بحجة، إنسان ما تدري هذا كلامه حجة وليس بحجة. الأصل الشرعي إيش؟ بإجماع المسلمين الأصل الشرعي أنه ليس بحجة، لأن الأصل عدم الحجية حتى يثبت أنه حجة في كل الاختصاصات. لو الناس يشكون أن فلان طبيب أو ليس بطبيب، الأصل إيش العقلاء يقولون؟ يقولون الأصل أنه ليس بطبيب إلى أن يثبت أنه طبيب. فما ظنك بالدين يا شباب؟ التفتوا إلى هذه التوصيات. ووصية أخرى، إياكم والمجاملة على أمور دينكم. ووصية رابعة، أوصي الشباب، أقول إياكم والتطرف. الإنسان الذي يتبنى فكرة معينة، قناعة معينة، بالوقت الذي له الحق أن يبين حجته، يبين دليله، يبين ما عنده من معتقدات، لكن بالدليل والبرهان والمنطق وحدود الأدب بدون تجاوز على الآخرين، هذا الإنسان الذي يطرح هذه المبادئ بهذا الشكل المفروض في مقام المعاملة مع الآخرين يتعامل معهم على أساس الاحترام، على أساس عدم الإلغاء، لأن هو الهدف ليس إلغاء الطرف الآخر، الهدف فقط كشف الأوراق لئلا يختلط الحق بالباطل. أما في مقام العمل لا يمكن أن يعمل معه سوية. إخوة تجمعهم جوامع مشتركة، يجمعهم بلد واحد، يجمعهم رحم، يجمعهم جوار، الوحدة هذا معناها، معناها أن تعملوا سوية، وليس معناها أنه المسلم يصير نصراني بحجة الوحدة، أو الإنسان الموالي لأهل البيت يصير شكل آخر بحجة أن نتحد. نتحد لا يعني التنازل عن المعتقدات، نتحد نعمل مع بعض ويحترم بعضنا بعضا، هذا معنى الوحدة. وإلا لو كانت الوحدة بمعنى الذوبان الفكري لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالإسلام. والنبي لما جاء بالإسلام الناس كانوا في وحدة، وحدة على من كانوا؟ وحدة على الكفر ما الشكل. ولما رفع رسالة الحق وصدع بها قسم آمن بها قسم عامد، صاروا شقين. فالنبي فرقهم أو لا؟ فرقهم أو لا؟ قولوا إياك فرقهم. هل تفرقة حرام أو حلال؟ ليش تفرقة؟ ليش حلال؟ على أساس عقائدي، وإلا عليهم من صاروا 73 فرقة. طيب انت لا عشك تنازل عن هويتك وسد حسينيتك، عليهم من فاتح حسينية أصلا، مبرر ما إلى بعد. مقصود من الوحدة هو أن نعمل سوية ونتحاور سوية ويحترم بعضنا بعضا. أما الوحدة لا تعني أن تذوب. الحسين سلام الله عليه كان بوسعه أن يدع الناس على ما يريدون، يترك لهم العنان، ولكن الحسين عليه السلام لم يفعل ذلك، دعا إلى نعم رسالته المباركة ومنهجه المبارك، وقال أما إني خارج غدا فمن أراد الخروج معي فليخرج، من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. خرج الحسين سلام الله عليه، قسم ناصره، قسم خذله، خالفه، قسم كبير اللي خالفوه لا فقط ناس يعني ما عندهم علم ما عندهم صلاة وصوم، لا كثير من المصلين الصائمين من أهل العلم خالفوا الحسين سلام الله عليه، خطأوا الحسين، قالوا لا أنت كان بإمكانك أنه ما تدخل نفسك بهذا الموضوع، مسجد موجود وصلاة جماعة موجودة، تجي الناس تصلي وراك وتسأل مسائل شرعية، يأخذون عندك خيرة وتعقد وتطلق ويسألك عن الهلال وسيدنا أسألك الدعاء، مدخل نفسك معركة وسلطة وحكومة ودولة وجيش اليمن، بالله عليك مو هذا حش الناس في كل دور؟ الحسين روحي له الفداء أبا، قال أما إني ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فداء وكذا من معه ومنهم فلذة كبده علي الأكبر. يسأل أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين، يبرز علي الأكبر عليه السلام يوم عاشوراء وهو يصدع في الجيش: أما علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالرم حتى ينفني، طعن غلام هاشمي علوي، من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين، وتبد ليل على بنه من جسم نصين، ليل بفرح وجه حسين فرحان، تشوف يعاين ابنه ولا خلم شام، ساع حسين ويل خطفة الوامة على بنية وصب الدمع عالخدين، ليلة نادت يا حسين قل شبي، يقلها هل برجل خاف من علي، علي شعرة قلب من الله متمني، يا ليلة ادعي ليعود من تدعي، ليلة رجعت لكن والقلب له فام، العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان، صاحت يا إلهي بغربة العطشان، يا لرديت يوسف رد علي الحين، استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر، أخذ وجه المناية وللخيم سدر، ينادي من العطش قلب الفطر والحر، يقل من يجيب الماي ابن منين، قتل منهم مقتله آب إلى أبيه يشكو إليه ما أجهده من العطش. علي الأكبر عليه السلام يعلم أن الحسين ما عنده ماء، لكن يسأل الحسين هل يمكن بطريق الكرامة أم لا، بطريق المعجزة أم لا؟ الحسين يجاوب يقول: لقضى الله أن نموت هذا اليوم جميعا عطاشا. قال بني علي وغوثاه: ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا، يقل والدمع يسفح من العين، يا بعد وبعد كل الناس يا حسين، تقل اصبر وقلب صار نصين، شلون اصبر يا ابا والصبر مر. قال بني علي عليك بامك، فانها في خبائها مغمن عليها. دخل على أمه ليلى وجدها مغمى عليها، ترك رأسها في حجره وصب دموعه على وجهها، أفاقت فكت عينها وشافت ولدها يبكي ويسجب الدمع على خدها، يا بعد امك تقل ويا سعادها، سريت قلبي بردتك هاي. ودع امه واباه الحسين عليه السلام الوداع الثاني، ثم حمل على القوم وهو يقاتلهم ويقول: والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق، وهكذا قتل مقتلة أخرى وعجزوا عن مواجهته، فقال رجل من الأعداء وهو مرة بن منقذ العبد: علي آثام العرب لئن مر بي هذا وهو يضرب كما أراه لأضربنه بالسيف وأذكلن به أباه الحسين. وهكذا ما ولى عدو الله حتى كمل لمولانا علي الأكبر غيلة، فمر علي الأكبر وهو يضرب فيهم، وإذا بعدو لا يضرب مولانا الأكبر على رأسه، فخر إلى الأرض وقد أخذته السيوف من كل جانب حتى قطعوه إربا إربا، رحم الله من نادى وسيدا. أيوا عليا ألا من مناد وحسينا، ولما بلغت روحه التراق صاح يا بتاه عليك من السلام أدركني. وكذا تقول شكينا: كنت واقف عند أبي الحسين لما جاء صوت أخي علي الأكبر وهو يستغيث، فرأيت أبي الحسين ركب جواده وتوجه إلى جهة أخرى غير جهة الصوت. قلت له: أبا ما لي أراك ذهبت من هذه الناحية والصوت يأتي من غيرها؟ قال: بني شكينا لا تلوميني، فإني لا أبصر بعيني. وهكذا جاء إمامنا وقع على جسد ولده علي الأكبر، فرآه مقطعا إربا إربا، فصاح: بني علي بعدا لقوم قتلوك، بني علي على الدنيا بعدك العفا. أهو عليه صاح يا ولي أدب حماسي، أهو عليه وظل يشيم درع العطاس، هدم يا ابويا اليوم بنياني من أساسي، بعدك على الدنيا العفرحت من يدي. ثم قال عليه السلام لمن معه من بني هاشم: احملوا اخاكم علي. وكذا جاءوا به يحملونه وضعوه في خيمة شهداء لأبي طالب، فخرجت عمته زينب تصيح: أيوا ابن أخيا، أيوا حبيب قلبه. وأما لسان حال الأم: يا ابني يا ابني الجنت شمعة وتشعب البيت، يا ابن خلاف عينك حائر ظليت، نعشك يوم جابه وإلى صديت، علي الحزن كله بشوف تتلملم. يا كوكبا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم فرج عنا، اللهم تقبل أعمالنا، شاف مرضانا، اللهم اقض حوائجنا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، وتقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.